قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيعة بن زياد فعض على شفته ضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صلي صلاة وقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقول إني قد صليت فلا أصلي. وحدثنا عاصم بن نضر التيمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله الصامت عن أبي ذر قال كيف أتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة عن وقتها ثم أن أقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها زيادة خير. وحدثنا أبو غسان مسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن مضر عن أبي العالية للبراء قال قلت لعبد الله بن الصامت صلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال ضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معها نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن هشام عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحدثنا أبو بكر وإسحاق حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري قال أخبر سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال ب25 جزءا. وحدثنا عبد الله بن سلمة بقاعنة حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر. حدثني هارون بن عبد الله بن محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخواب نعم أنه بينه وجالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهميين فدعوا نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. حدثنا يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. وحدثنا جهير بن حرب ومحمد بن سلمة قال حدثنا يحيى عن جلوه عن عبد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وحدثنا أبو بكر عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. إذا قلت عبد الله فقد أخطأ. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا أبو أسامة بن نمير حاقل وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه بضع وعشرين وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وحدثنا ابن نافع أخبرنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضع وعشرين. وحدثني عمرو الناقل حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نادى في بعض الصلوات فقال لقد هم أمنت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهد يعني صلاة العشاء. ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. لا عيد الحديث كله مازال صار اعتراضات كثيرة صار أخطاء كثيرة. وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلاة فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا اعمش حا وحدثنا ابو بكر وابي شيبه وابو كريب واللفظ لهما قال حدثنا معاويه عن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر فتيان ان يستعدوا لي بحزم من حطب ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. وحدثنا زهير بن حرب وابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق عن ابي الاحوص سمعه منه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه في بيوتهم. وحدثنا قتيبه بن سعيد واسحاق بن ابراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا زيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائل يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجيبه. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير عن الأحوص قال عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إن منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. حدثنا بكر وأبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقبر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ما استطاع أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة يرفعها بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلى منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابو الاحوص عن ابراهيم بن ابي عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريره فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريره بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابي عمر المكي حدثنا سفيان هو بن عيينه عن عمر بن سعيد عن اشعث بن ابي الشعثاء المحارب عن ابي قال سمعت ابو هريره سمعت ابا هريره ورأى رجلا يجتاز المسجد خارج بعد اذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا المغيره بن سلمه المخزومي حدثنا عبد الواحد وابو زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن وابي عمره قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاه المغرب فقعد وحده فقعدت اليه فقال يا ابن اخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله. وحدثني زهير بن حرب حدثنا محمد عبد الله الاسدي حاوى حدثني محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن ابي سهل عثمان بن حكيم في هذا الاسناد مثله. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني بن المفضل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا يقبلنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وحدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا اسماعيل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندبا الكسري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وحدثنا انا انت بالضم القسري نعم سيدي جندب القصري نعم حدثني يعقوب

عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمة ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال أشد في روايته ما كان سلما سنا. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حاوى حدثنا إسحاق أخبار الجليل وأبو معاوية حاوى حدثنا أشج حدثنا أبو فضيل حاوى حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد المسنى وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن عزاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تسج على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي خلامة عن مالك بن حوير قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. وحدثنا نعم لأهلكم فارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. هذا أنا ما قلت فيها كل خطأ. وحدثنا أبو ربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو كلابة حدثنا مالك بن حويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن حذاء عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبتي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضر الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص يعني من الغيات حدثنا خالد الحذاء خالد بن الحذاء في هذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة. حدثنا أبو طاهر وحرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يوسف بن يزيد عن ابن هشام قال أخبرنا سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة والكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصي عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كسمي يوسف ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد مسلم حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد من الوليد اللهم أنجي اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي مستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبك الدعاء لهم قال فقيل وما تراهم قد قدموا أنا عندي مضبوطة أرى نعم قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن نائب الفاعل هو سيدنا أبو هريرة وهذا نعم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا حسين محمد حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة. ثم ذكر في حديث الأوزاعي إلى قول كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن سمع أبا هريرة يقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يخرج في الظهر والعشاء إلى آخر وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعد وزكوان ولحيان وعصي عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا بئر معونة قرآنا قرأناه ثم حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وحدثني عمرو الناقد وزهير محمد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: قلت لأنس: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ بن معاذ. حدثنا المعتمر سليمان عن أبيه عن أبي نجلد عن أنس مالك: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهابا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعد وزكوان ويقول: عصية وعصت الله ورسوله. وحدثنا محمد محاكم حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا معاوية عن عاصم عن أنس قال: سألت عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: قلت: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء. حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم قال: سمعت أنس يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن فضيل حاوى حدثنا أبي عمر حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا أسود بن عامر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهبا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا أسود بن عامر أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا محمد مسنة بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن ليث عن عمران بن ابي انس عن حنظله بن علي بن عن حنظله بن علي عن كفاف بن إماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه: اللهم العن بني محيان ورعلا وزكوان وعصيه عصوا الله ورسوله. غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن نعم خفاف عندي بالضبط عن خفاف بن إماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم لعن بني محيان ورعدا وزكوان عصية عصوا الله ورسوله. غفاف غفر الله له وأسلم سلم الله. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عامر عن خالد بن عبد الله بن حمار عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إماء: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها وأسلم سلمه الله وعصية عصت الله ورسوله. اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وزكوان. ثم وقع ساجدا قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأصبع عن خفاف بن إماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. الكفرة

صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بالحليفة ركعتين. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا محمد المكذب وإبراهيم المؤثرة سمعا أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بالحليفة ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سمعت أنس مالك عن قصر قال سألت أنس مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بشار جميعا بن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن زبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني محمد مسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسمي شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى تميم أخوان هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أبي مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام مكة؟ قال 10. وحدثناه قتيبة وحدثنا أبو عوانة وحدثناه أبو كريب وحدثنا معلية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أبي اسمه مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر بذة. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب حدثنا أسامة جميعا الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الحج. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو وهو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد مسلم عن الأوزاعي وحدثنا إسحاق عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقل وغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبو بكر وعثمان صلى من خلافته ثم أن عثمان صلى بعده أربعة فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. وحدثناه ابن المسنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان حا وحدثناه أبو كريم أخبرنا ابن أبي زائدة حا وحدثناه ابن نمير حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد ونحن بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبيد بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة مسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عام لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. وحدثناه يحيى بن حبيب حدثنا خالد عن ابن الحارث وحدثنا ابن المسنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة هذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنى ولكن قالا صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن أعمش حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين صليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين صليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا معاوية حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قتيبة قال يحيى أخبرنا قال قتيبة وحدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن نواب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي وأخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب بأمه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن في الصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات قطر يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان ثم ذكر بنيته وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. حدثنا يحيى بن يحيى أخوان أبو خيزة عن أبي الزبير عن جابر حاوى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال المصلي من شاء منكم في رحله. وحدثني علي بن حجر الساعدي حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال المؤذني في يوم المطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والزحف. وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حمادي عن ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن حارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم برد وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن أدلان بن حارث بنحوه. وحدثني أبو الربيع العتكي والزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب عاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني نعم سيدين وإني كرهت أن أخرجكم عندي أخرجكم وفي أنا عندي أخرجكم قبل أخرجكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ورد إلينا سؤال ما الراجح في أوقات الصلاة بعد سردكم أحاديثها. في عندنا طريقة فقهاء المحدثين وطريقة الفقهاء. طريقة فقهاء المحدثين بيمشوا على رواية الحديث وهو على العين والرأس. طريقة الفقهاء بيمشوا على ما ذكر في القرآن وعلى الإجماع. لو فرضنا في حديث موجود بمسلم في حديث موجود بالترمذي بيقول عنه الترمذي أجمع العلماء على عدم الأخذ به. في حديث سنن أبو داود إسناده صحيح أجمع العلماء على عدم الأخذ به. يعني هالفرعة هي الجديدة اللي طالعة شايف فيه وخاصة الإمام الذهبي بيقول هي قبل تبع هو توفي بسمع بي وكذا يعني بيقول الإمام الذهبي يلي بيخالف المذاهب الأربعة في عصرنا فيكاد أن يخرق الإجماع. لاحظتوا كيف الفكرة. فلذلك سادتي هي الأحاديث الإرشاد واضح كيف. وإذا واحد شرح صدره لحديث قبل ما يأخذ فيه يرجع يشوف قال في أحد من العلماء المذاهب الأربعة لأنه الذهبي بيقول إذا ما قال به أحد من العلماء المذاهب الأربعة شو صار كأنه خالف الإجماع. بعدين نحن فهمنا ثقيل. على كل حال اختصارا لهذا الحديث الخلاف بالمذاهب الأربعة في صلاة العصر وفي صلاة العشاء. هون في بلادنا وفي مصر بيأذنوا للعشاء عند غياب الشفق الأبيض على قول إمام أبو حنيفة. فلذلك ينصح معظم الناس لا تأخر صلاة المغرب إلى قبيل صلاة العشاء لأن يكون خرج الوقت على ثلاثة مذاهب وعلى قول الصاحبين من مذهب الحنفي. واضح إيه؟ لأنه بيأذنوا صلاة العشاء على غياب الشفق الأبيض يكون دخل وقت العشاء قبل ذلك. صلاة العصر بيأذنوها على قول مذاهب الثلاثة وقول الصاحبين ما بدنا نشبكها كثير هدول اللي فيهم خلاف. واضح كيف. لما كنت في المدينة المنورة آخر مرة سمعت واحد عم يقول إنه كل الأحاديث بس لنص الليل صلاة العشاء. هلأ شو قرأتهم بالحديث خرج وكاد أن يصبح نصف الليل. يعني شو معناته؟ معناته أدى جزءا من الصلاة صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء أنت بعد نصف الليل. لاحظتوا كيف هو بيقول ما في حديث بذلك. لا في حديث بذلك ملأ معنى في صحيح مسلم. واضح كيف. وأجمع العلماء أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على أن صلاة العشاء تخرج بأذان الفجر.